أين من عيني آتيك المجالي يا عروس البحر يا حلم الخيال يا حلم الخيال. ذهبي وشاري الشارق شرقي السمات مرح الأطراف حول لفتاتي كلما قلت له خذ قال هاتي هي حبيب الروح هي أنسى الحياة زمان ضيع في الأوهام من عمر. نسي التاريخ أو أنسي ذكرى غير يوم لم يعد يذكر غيره يوم أن قابلته أول مرة. أين من عيني هاتيك المجالي يا عروس البحر يا حلم الخيالي يا حلم الخيالي. قلت والنشوة تسافي في لساني هجت هجت الذكرى فأين الهرمان. أين وادي السحر صبح المغاني أين مأوني